فتنة لا تصيبن تقوم الله يجعل وما كان الله وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث